طيب يا عبد الله روزي الأفغاني، أعطنا آية من القرآن فيها توكيد. فسجد الملائكة مجموعة. طيب إيش تعرف كلهم؟ كلهم؟ نعم. إيه فصلها لي، شلون تفصلها لي؟ تمام، كله توكيد، أيوة. والضمير في محل جر مضاف إليه، أيوة. والميم علامة الجمع، تمام. طيب صهيب عز الدين، صحيح. أجمعي كلهم أجمعون، إيش تعرف أجمعون؟ لا أبغى صهيب عز الدين، أجمعون إيش تعرف أجمعون؟ ثاني توكيد ثاني، صحيح. توكيد ثاني، توكيد ثاني، إيه كلهم هذا توكيد الأول، واجمعون توكيد ثاني. طيب الواو، تمام. الشيخ علي يحيى أعطنا مثال. كلها، نعم كلها، وش تعربها؟ ضمير إيش؟ متصل، تمام. طيب عبد العليم عطنا مثال. نعم يا عبد العليم ما سمعتك. طيب قالوا. طيب يا سلمان، طيب بسألك بس جاوبني بسرعة، وين التوكيد في قول مسلم كل الناس يغدو؟ كله، نعم. ايش تقول يا محمد عبود؟ كله، نعم. ايش تقول يا ياسر؟ من اللي قال ما في توكيد؟ صهيب، اي نعم صحيح، انقذت ياسر. هاي ما في توكيد، هذا مبتدا، كل الناس الخبر يغدو. طيب ياسر اعطني مثلها في القران. عرفت يا شيخ سلمان وشلون الخطا؟ إيه، لأن أصلا ما في وين المؤكد، كل الناس لازم في مؤكد بعدين توكيد، عرفت شيء؟ نعم. طيب غيره عدنان، تمام. وغيره حمزة الحاج، أيوة. يعني كيف نفرق؟ لأن إذا كان في مؤكد قبلها فيكون لهذه كل أو أجمع، هو التوكيد. يصير ما في شيء، ما في، وجاءت كل نفس، ما في شيء مؤكد، جاءت كل فاعل هذه. طيب يا عبد الله، ها ما سمعتك، كلتا الجنتين؟ لا، كلتا الجنتين هذا مثنى، ما هو توكيد. قصدك كلتا، يعني إيه كلتا، مي بألفاظ توكيد أصلا، توكيد كل. شوف كلاهما زي كلتاهما، لأن كلتا اسم إشارة، تلك كلتا نفس تلك. طيب يا عبد الله الروزي الأوزبكي، عبد الله الأوزبكي أعطنا مثال توكيد من القرآن. ها، طيب أحمد باسم أعطنا. نعم. طيب أجمعين توكيد لإيش؟ ها؟ تبعك من الناس، صحيح. طيب عبد الرحمن الوهيبي، نعم. عمر أسامة، نعم. السيد، تمام. نعم يا شيخ هشام، تمام. لا تمام، اليوم مضبوطين إن شاء الله، كل يوم كذا.